هل الأصل في الأعداد أن لها مفهوما؟ العدد له مفهوم ولا مسألة خلافية بين الأصوليين، وصواب أنه قد يعتبر وقد لا يعتبر لكل مقام مقال، قد يعتبر وقد لا يعتبر. ولذلك من سبح الله بعد الصلاة قل 33 ويحمد الله 3، نقول ما له مفهوم فله أن يزيد، أو نقول له مفهوم لا ينقص ولا يزيد، له مفهوم اعتبرناه ولا اعتبرناه، إذن قد يعتبر وقد لا يعتبر. ثم العدد المدلول عليه بالمثنى هذا الأصل اعتباره، ليس كالعدد 7 و8 و9، قد يقال بأنها أسماء العدد في بعض المواضع لا مفهوم لها، لكن إذا كان الماء قلتين وهذا ما دون قلتين له حكم مخالف لما بلغ القلتين، لأنه مثنى والمثنى مقصود وضعا، دلالته على الاثنين هذه من جهة الوضع حينئذ يكون مقصودا، وإذا كان مقصودا حينئذ فرقت العرب بين القلة والقلتين والقلال، قلة واحدة والقلتان ثنتان والقلال 3 فما زال. ولذلك الصواب أن أقل الجمع هو 3 لا الاثنين، لأن العرب فرقت بين المثنى والجمع.